إذا دخلت المسجد أو أي محل ووجدت شخصا واحدا يصلي، فهل يجوز لي الدخول معه ليكون الإمام وهو لم ينوي أن يؤم أحد، بل نيته أن يصلي منفردا؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. لا حرج إذا دخلت وأنت لم تصلي ووجدت إنسان يصلي أنت أن يكون إماما لك، وأن تصلي معه حتى يحصل لكم نفر الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل بعد انتهاء الصلاة من يتصدق على هذا ويصلي معه، والمقصود هو الجماعة. نعم. ولأنه صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل فقال ابن عباس صف على اليسار فأدره عن يمينه وصلى له، ودل ذلك على أن التماس الجماعة في النافلة والفريضة هو المطلوب. تجد الليل الفريضة التي جئت وقد فاتتك الجماعة وجدت إنسان يصلي أو جماعة صلي معه. جزاكم الله خيرا. نعم. تكون عن يمين الإمام. بارك الله فيكم. لكن لا تكون عن يمين. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.